لكن سليمي مستمع أنت ماشي غفيف مش الغيار أنت منت لوين تكرايا لكن سليمي مستمع أنت ماشي غفيف مش الغيار انت منت لوين تكرهيت الله طربي ما عافي وقوينا ونصاح يغسل كل اللي قال راست خناق الله طربي ما عافي وقوينا ونصاح يغسل كل اللي قال راست خناق غسل ردا غي فكو واللي يغي خلاق وراك في الاسن عولي غي الحال غريم الطام غسل ردا غي فكو واللي يغي خلاق وراك في الاسن عولي غي الحال غريم الطاولي أكسد كان لكن غصف أكسد كان نسكر بنتي حين سد أسلم نسكر بنتي حين سد أسلم نظرة الدنيا نظرة قسنات نظرة الدنيا نظرة قسنات من نور انت من أصفر قسنات ترجع في الله قيمة في اللوحة حبيبي هو هو هي وملي ما لنا اسمون.